بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في اشتراط نية الوجوب وأمثالها في العبادة، أو بعبارة أدق اشتراط نية الوجوب وأمثالها في قصد التقرب. وقلنا أنه تارة نبني على إمكان أخذ قصد الامتثال وتوابعه في متعلق الأمر، فهنا نجري الإطلاق لنفي اعتبار نية الوجوب وأمثالها. أما إذا قلنا باستحالة أخذ قصد امتثال أمر في متعلق الأمر، يستحيل أخذ قصد امتثال الأمر وتوابعه في متعلق الأمر، فهنا قد يقال أنه لا يمكن التمسك بالإطلاق، باعتبار أن الإطلاق إنما يمكن التمسك به فيما لو كان المولى قادرا على التقييد، والفرض إن التقييد مستحيل، فحينئذ لعل المولى لم يقيد لأنه لا يستطيع أن يقيد، فلا نستطيع التمسك بالإطلاق، وإنما تصل النوبة إلى الأصول العملية. فإذا شككنا في اعتبار نية الوجوب وأمثالها، فما هو الأصل العمل الجاري في المقام؟ جوابان. الجواب الأول لشيخ الأخوند رحمة الله عليه، وحاصله أن حالة الشك في اعتبار نية الوجوب وأمثالها مجرا لأصالة الاشتغال، لأن مرجع ذلك إلى الشك في المحصل للغرض، والشك في المحصل مجرى لأصالة الاشتغال. الجواب الثاني للسيد الخوئي رحمة الله عليه وآخرين، أنه لا، هنا تجري أصالة البراءة، لأن المورد من مصاديق قاعدة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، والمشهور عندهم أنه في حالة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين تجري أصالة البراءة، وهذا كله قد مر. لكننا نضيف اليوم، وكنا قد تكلمنا عن ذلك سابقا، أنه يمكن أن نجري الإطلاق المقامي في المقام حتى لو قلنا باستحالة أخذ قصد امتثال الأمر وتوابعه في متعلق الأمر، حتى لو قلنا بالاستحالة لا تصل النوبة إلى الأصول العملية، بل يمكن أن نتمسك بالإطلاق لنفي اعتبار هذه النية في قصد القربة. والقول بإمكان التمسك بالإطلاق المقامي في هذا المورد مما اتفق عليه الشيخ الآخوند والسيد الخوئي رحمة الله عليه. حتى الشيخ الآخوند القائل بأن النوبة إذا وصلت إلى الأصول العملية فالمجرى أصالة الاشتغال، وهو يقول باستحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، لكنه يقول أنه في هذا المورد تجري، يمكن أن نتمسك بالإطلاق المقامي ولا تصل النوبة إلى الأصول العملية. أقول في هذا المورد بين قوسين قبل توضيح الإطلاق المقامي، الدخول في توضيح الإطلاق المقامي، وإن كنت قد أوضحته بالأمس لكن أعيد بشكل مختصر. لكن قبل ذلك أقول الشيخ أقول في هذا المورد بالنسبة للشيخ الأخون يتفق مع السيد الخويرة. لماذا؟ لأن الشيخ الأخون يفرق بين قصد القربة من جهة وبين نية الواجب والتمييز من جهة أخرى. ففي قصد القربة لا يتمسك بالإطلاق المقامي، ويقول لا يمكن التمسك بالإطلاق المقامي، فتصل النوبة إلى الأصول العملية ويبني على أطارة الإسلام. لكنه في هذا المورد، مورد نية الوجوب وأمثالها، يقول بالإمكان أن نتمسك بالإطلاق المقامي. لماذا يفرق؟ الشيخ الأخون يقول أن الإطلاق المقامي يحتاج إلى قرينة في كل مورد المورد كما هو الصحيح المتفق عليه، أن الإطلاق المقامي يحتاج إلى قرينة أن المولى كان في مقام البيان، فإذا لم نحرز أنه كان في مقام البيان فحينئذ لا نستطيع التمسك بالإطلاق المقامي. وحينئذ يقول في مثل قصد الوجه يلزم على المولى أن يكون بصدد البيان، ولو كان يريد دخالة قصد الوجه لوجب عليه أن يبين، لو كان قصد الوجه داخلا في غرضه لوجب عليه أن يبين، بخلاف حالة قصد القربة. لماذا؟ ما الفرق؟ يقول لأن قصد الوجه والتمييز مما تخفل عنهما أذهان العامة ولا تلتفت إليهما، فلا يحصل للناس شك في احتمال دقالتهما في الغرض حتى يصح للشارع أن يعتمد على ذلك ويقول بأن العوام أو عامة الناس سيلتفتون إلى احتمال دخالة قصد الواجب والتمييز، وعندما يلتفتون سيبنون على حكم العقل بالاجتهاد. وحينئذ لو كان للمولى غرض في قصد الوجه وأمثاله وهو مما تغفل عنه عامة الناس ولا يحصل لهم الشك في دخالته وأمثاله، فحينئذ ليس للشارع إعمال بيان مثل قصد الوجه والتمييز. ولو كانا داخلين في غرض المولى لوجب عليه أن يبين، وإذا لم يبين مع دخالتهما لفوت غرضه، وتفويت الغرض من العاقل الحكيم مستحيل، لوجب أن يبين. إذن وبما أنه لم يبين إذن فهو لا يريد قصد الوجه ولا التمييز ونحوه، بينما في مثل قصد القربة عامة الناس تلتفت إلى أن العبادة على الأقل يحتمل عامة الناس أن العبادة مشروطة بقصد القربة، وحينئذ عند التفاتهم المولى عندما لا يبين قصد القربة لا يكون مفوتا لغرضه، ربما لم يبين لأنه اعتمد على أن مثل ذلك مما تلتفت إليه عامة الناس، فعدم بيانه في قصد القربة لا يدل على عدم إرادتها، لعله لم يذكر ذلك اعتمادا على التفات عامة الناس. بينما في مثل الوجه والتمييز هما مما يغفل عنهما عامة الناس، فوجب على المولى أن يبينهما لو كانا داخلين في غرض. هكذا يفرق الشيخ الآخون بين قصد القربة وبين قصد الوجه والتمييز. لكن سيد الخوئي رحمة الله عليه يعمم، يقول يمكن التمسك بالإطلاق في كلا الموردين بالإطلاق المقام. إذا عرفنا هذا أعود لتوضيح الإطلاق المقام. نعم مر تذكرون بالشكل يقول يمكن أن نجري الإطلاق المقام. أما بالنسبة إلى توضيح جريان الإطلاق المقامي فأقول إن المولى إذا أمر بشيء وكان في مقام البيان ولم يذكر دخالة نية الوجوب وأمثالها ولو بجملة خبرية تشير إلى ذلك، فحتى لو قلنا باستحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، حتى لو قلنا بذلك، لكننا قلنا إن المستحيل هو أخذ قصد امتثال الأمر في صيغة الأمر، وأما بيان أن قصد الامتثال وتوابعه كنية الوجوب مما له مدخلية في حصول الغرض ولو بجملة خبرية بعد الأمر فهو ممكن جدا. من الممكن وجود أمرين ينشأان من غرض واحد والثاني يكون بيانا للأول. الأول يقول أقيموا الصلاة، والمولى إذا بنينا على الاستحالة لا يستطيع أن يقيد متعلق الأمر بقصد الامتثال وتوابعه، لكن من الممكن جدا أن يأتي أمر ثاني ولو بجملة خبرية يبين أن نية الوجه مثلا دخيلة في غرض المولى، ومع عدم امتثال الأمر الثاني لا يسقط الأمر الأول بامتثاله فقط بدون نية الوجه، كما لو جاء بالصلاة مجرد عن قصد الوجوب فيكون الأمر الثاني بانضمامه إلى الأول الأمر مقيدا عليه السلام، وإن لم يسمى ذلك تقييدا بحسب الاصطلاح لكنه تقييد بحسب النتيجة. وحينئذ لو كان المولى يريد دخالة نية الوجوب لو كانت داخلة في غرضه لكان عليه أن يبين ولو بنينا على الاستحالة بأن يقول بعد الأمر بالعبادة ما أمرتك به فنية الوجوب مثلا دخيلة في تحقق الغرض منه، وإذا كان ذلك ممكنا ومع ذلك لم يبينه المولى فهذا دليل على أن نية الوجوب ليست دخيلة في غرضه، وهذا دليل على أنه لا يريد نية الوجوب وأمثالها، ويسمى ذلك بإطلاق المقام. وسبب التسمية أن الإطلاق المقامي ناشئ من سكوت المولى وهو في مقام البيان. وقلنا بالأمس أن الفرق بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي هو أنه في اللفظي نتكلم عن حالة وجود صورة ذهنية للمولى وفي مقام التعبير يعبر عن تلك الصورة، فإذا ترددنا في أن هذه الصورة هل تشتمل على قيد غير مذكور في الكلام، كما لو قال المولى أكرم الفقير وشككنا أن المقصود هل هو مطلق الفقير أو هو خصوص العادل، فهنا يوجد ظهور سياق عام مفاده في أن كل متكلم عندما يتكلم فهو في مقام بيان تمام مراده بكلامه ومع عدم ذكره قيدا، فهذا يدل على أنه لا يريد. أما الإطلاق المقامي فيراد به نفي شيء لو كان ثابتا لكان صورة ذهنية مستقلة، فلو قال المولى الفاتحة جزء والقراءة جزء والسجود جزء من الصلاة وسكت، وأردنا أن نثبت بعدم ذكره لجزئية السورة بعد الفاتحة أنها ليست جزءا، كان هذا إطلاقا مقاميا. ويتوقف هذا الإطلاق المقامي على أن المتكلم في مقام بيان تمام أجزاء الصلاة، كما لو كان في مورد التعليم ما يعرف بالروايات البيانية التعليمية، لأن مجرد استعراضه لعدد من أجزاء الصلاة لا يكفي لإحراز أنه لا يريد السورة، لا يكفي، لعله كان في مقام بيان بعض الأجزاء. لكننا نحتاج لبيان أنه لا يريد جزئية السورة نحتاج إلى قرينة خاصة على أنه في هذا المورد الخاص في مقام بيان تمام مراده. وبذلك يختلف الإطلاق المقامي عن الإطلاق اللفظي. في الإطلاق اللفظي يوجد ظهور سياق عام الذي عبرنا عنه بقرينة الحكمة يتكفل إثبات أن كل متكلم يسوق لفظا للتعبير عن صورة ذهنية فهو في مقام بيان تمام مراده، إلا إذا وجدت قرينة على خلاف ذلك في الإطلاق اللفظي، كما لو ذكر المتكلم شيئا ونشك بوجود قيد لكننا نحتمل أنه لم يذكر القيد لا لأنه لا يريد بل للتقييد، في المورد توجد قرينة لا نستطيع التمسك بالإطلاق اللفظي، وإلا بدون وجود قرينة نستطيع أن نتمسك بهذا الظهور السياقي العام. أما في الإطلاق المقامي فلا يوجد هكذا ظهور عام، بل نحتاج، يعني لا يوجد ظهور عام أن كل من يستعرض أجزاء الصلاة مثلا فهو يريد الاستيعاب، إلا إذا وجدت قرينة خاصة تدل على أنه في مقام الاستيعاب، لا على أنه ليس في مقام الاستيعاب، لا يوجد هكذا ظهور، بل نحتاج إلى قرينة خاصة أنه في هذا المورد في مقام الاستيعاب، فإذا وجدت قرينة خاصة على أنه في مقام الاستيعاب ولم يذكر جزءا هذا يدل على أنه لا يريد الجزء. وموردنا من هذا القبيل فلو فرض أن قيدية نية الوجوب وأمثالها دخيلة في غرض المولى فيجب عليه أن يبين. لماذا؟ لأن نية الوجوب وأمثالها مما يغفل عنه عامة الناس ولا يحتملون دخالتها في الغرض، فإذا كانت مرادة للمولى فعلى المولى أن يبين، وإذا لم يبين يبين ولو جملة خبرية، يقول فنية الوجوب دخيلة في تحقق الغرض من العبادة التي أنت مأمور بها، فلو سكت عن ذلك ولم يبين دخالة نية الوجوب وأمثالها في الغرض يكشف ذلك عن عدم مدخلية هذه النية في غرض. وهذا الإطلاق المقامي كما اتضح يتوقف على أمرين من خلال شرحنا له. الأمر الأول أن تكون هذه الدواعي مما يغفل عنها عامة الناس، ولذلك قلنا أنها لو كانت دخيلة في غرض المولى لوجب عليه أن يبينها، وإلا فلو كانت مما يلتفت إليها عامة الناس ف فلا يكون عدم بيانها نقضا لغرض المولى، لأنه من الممكن أن المولى ترك ذكرها اعتمادا على التفات عامة الناس إليه. فلكي نطبق الإطلاق المقامي لا بد أن يكون المورد مما يغفل عنه عامة الناس، ونية الوجوب والتمييز والأداء والقضاء مما يغفل عنها عامة الناس. الأمر الثاني أن يكون الموقف لو لم يلتزم بالإطلاق المقامي هو أصالة البراء، يعني لو لم يلتزم بالإطلاق المقامي، فلو كان الناس يرون أن الموقف هو أصالة البراءة، حينئذ يجب على المولى أن يبين نية الوجوب وأمثالها لو كانت داخلة في غرضه، لأنه لو لم يبين لفات غرضه. بينما لو كان المولى يعلم أنه لو لم يبين فإن الناس سوف تصل النوبة عندها إذا أطالت الاشتغال، فإذا لم يبين لا يكون مفوتا لغرضه، لأن أطالة الاشتغال سوف تحقق له الغرض. فالمولى متى يجب عليه أن يبين؟ ونقول أنه في مقام البيان ونتمسك بالإطلاق المقامي، فيما لو كان تركه للبيان يفوت الغرض، أما إذا ترك البيان لأجل اعتماده على الناس أنها لا تغفل عن مثل ذلك فلا يكون مفوتا لغرضه ولا نستطيع التمسك بالإطلاق. ولذلك فرق الشيخ الآخر بين قصد القربة وبين نية التمييز، قال هناك مما تلتفت إليها ما يلتفت قصد القربة ما يلتفت إليه عامة الناس. وكذلك لو أن المولى كان يعلم أنه ولو لم يبين فإن الموقف العملي للناس هو أصالة الاشتغال، فحينئذ لا يفوت غرضه حتى يجب عليه أن يبين. وكلا الأمرين متوفران في المورد، نية الوجوب ليست مما يلتفت إليها عامة الناس، وأيضا من المحتمل جدا أن الناس إذا لم يبين المولى تبني على أصالة البراءة. واضح؟ جيد. إذا قبلنا بالتمسك بالإطلاق المقامي الذي يمكن التمسك به حتى على القول باستحالة أخذ قصد امتثال الأمر وتوابعه في متعلق الأمر، فلا تصل النوبة إلى الأصل العملي. وبذلك يتضح الإشكال في صياغة عبارة المتن. هل أقرأ العبارة؟ كما بحث علمي انتهى، لكن نتكلم عن صياغة فنية. ماذا قال؟ وهل يلزم في العبادة قصد الوجه ونية الأداء أو القضاء والتمييز؟ ماذا قال؟ قال كلا لعدم الدليل فتجري البراءة، وهو واضح بناء على إمكان أخذ ما ذكر في متعلق الأمر. شنو اللي ما ذكر؟ نية الوجوب والاستحباب أو القضاء والأداء أو تمييز العبادة عن غيرها، أنها ظهر وليست عصرا، أن هذا الجزء واجب وليس مستحب. وإلا فقد يقال بالاشتغال. الإشكال الأول في العبارة أنه إذا قلنا بالإمكان بإمكان أخذ ما ذكر في متعلق الأمر، فإذا قلنا بذلك فنتمسك بالإطلاق المقام ولا تصل النوبة إلى الأصل العمل. لا فتجري البراءة، وهو واضح جريان البراءة. أصلا إذا قلنا بالتمسك بالإطلاق المقامي، الإطلاق شنو؟ دليل شنو؟ اجتهادي. لا تصل معه النوبة إلى الدليل الفقهي، واضح؟ بعد ثم قال وإلا أي وإذا لم نقل بالإمكان بل قلنا بالاستحالة، وإلا فقد يقال بالاشتغال. خلني نشوف توجيه الاشتغال حتى نمشي بالعبارة. قال لكون الشك آنذاك شكا في فراغ الذمة من عهدة التكليف المعلوم وليس شكا في أصل اشتغالها، اشتغال من الذمة به بالتكليف. وبينا بينا أن الشيخ الآخون رحمة الله عليه يبني على أصالة الاشتغال ويقول الشك في نية الوجوب ليس الشك في تكليف زائر، بل أن نية أن الوجوب المتعلق ببقية الأجزاء هل يسقط لو جيء بالأجزاء بدون نية الوجوب أو لا يسقط. وقلنا أن مرجع ذلك أن الشيخ الأخون يرى أنك عندما تأتي بالصلاة بدون نية الوجوب فإنك تشك بتحصيل غرض المولى، فالشك شك في المحصل للغرض، والشك في المحصل للغرض مجرى لأصالة الاشتغال. لكننا ماذا قلنا؟ قلنا في الحقيقة الغرض هنا مشكوك، أصل الغرض مشكوك ليس مجزوما به، وعندما أتي بصلاة بدون نية الوجوب أشك بأني حصلت الغرض أو لا، فالشك في أصل الغرض، والشك في أصل الغرض على حد الشك في أصل التكليف، كلاهما مجرا لأصالة البراءة. واضح؟ ثم قال ولكن رغم ذلك يمكن أن تقرب البراءة بما أشار إليه الشيخ الخراساني. هذه العبارة أيضا فيها مسامحة، ما أشار إليه الشيخ الخراساني ما هو؟ مبني على استحالة أخذ ما ذكر في متعلق الأمر، فتمسك بالإطلاق المقامي. شوفوا عبارة الشيخ الأخر، الشيخ الأخر ماذا قال؟ قال تقرب البراءة، تعبير الشيخ المصنف بما أشار إليه الشيخ الخراساني بقوله نعم يمكن أن يقال. هذه العبارة موجودة في طبعة الزارعي التي عندي، طبعة الكفاية اللي من ثلاثة أجزاء بحسب طبعة الزارعي، الصفحة الجزء الأول صفحة 146 على ما في ذهني، بس إذا وجدتها صفحة 146 147 ها يا هو اي بس انا طبعا اللي عندي هاي افضل حتى يكون التوضيح. قال نعم يمكن ان يقال ان كل ما يحتمل بدوا، شيخ الخراساني يحتمل بدوا دخله في امتثال الامر وكان مما يقبل عنه غالبا العامة، كان على الآمر بيانه ونصب قرينة على دخله واقعا. سالقرينة شنو؟ بناء على الإمكان، بناء على الإمكان تكون في صيغة الأمر، بناء على عدم الإمكان تكون بجملة خبرية، لا مشكلة، هو يبني على الاستحالة. فالقرينة يفترض أن ينصبها المولى شنو؟ جملة خبرية، وإلا لا خل بما هو همه وغرضه. وأما إذا لم ينصب دلالة على دخله كشف عن عدم دخله، وبذلك يمكن القطع بعدم دخل الوجه والتمييز في الطاعة بالعبادة، حيث ليس منهما عين ولا أثر في الأخبار والآثار، وكان مما يقبل عنه العامة وإن احتمل اعتباره بعض القصة. هذا تمسك بالإطلاق المقامي وليس بيانا للبراءة بطريقة أخرى. ماذا قال الشيخ المصنف؟ ماذا قال؟ قال ويمكن أن تقرب، يمكن أن تقرب البراءة بما أشار إليه الشيخ. وحينئذ نقول إنما أشار له الشيخ القراساني مبني على استحالة أخذ ما ذكر في متعلق الأمر. هو تمسك بالإطلاق المقامي، فإن تم سواء بنينا على الإمكان كما بنى على ذلك السيد الخوي رحمة الله عليه، أو بنينا على الاستحالة كما قال بذلك الشيخ الآخوند، إن تم، إذا بنينا على الاستحالة شنو؟ لابد أي وين بجملة خبرية. إن تم ذلك فلا تصل النوبة إلى الأصول العملية كي يقال يمكن أن تقرب البراء. لكن هذا التسامح الفني وليس المضموني موجود أيضا حتى في عبارة السيد الخوي رحمة الله عليه. إذا أحببتم أن تراجعوا، راجعوا التنقيح الجزء الخامس صفحة 406-407، والتي سبق وأن نقلناها في بداية البحث عند الشك في تعبدية فعل أو توصليته، تذكرون. وهناك لم نعلق انتظارا منا لهذا البحث. اللهم إلا إذا أردنا أن ندافع عن السيد الخوي والشيخ المصنف بأن نقول إن مراد السيد الخوي رحمة الله عليه والشيخ المصنف أنه بالإطلاق المقامي نثبت عدم البيان فتجري البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان، وهذا ظاهر عبارة السيد الخوي في التنقيح صفحة 406. ماذا قال؟ قال فإذا كان المولى في مقام البيان ولم يبين ذلك بواجه مع التمكن والقدرة من بيانه وتوضيحه، وهو قادر، إذا بنينا على الإمكان وقادر أيضا أن يبين بجملة خبرية حتى إذا بنينا على الاستحالة، قال فلا يستحق العبد لوما ولا عقابا على مخالفته لأنه من العقاب بدون بيان وهو أمر قبيح. ففنيا التمسك بالإطلاق المقامي ليس تقريبا للبراءة، لكن يمكن أن نقول أنه بمثابة الموضوع للبراءة العقلية، لأن موضوع البراءة العقلية عدم البيان، وبالإطلاق المقامي نثبت عدم البيان. إذا أردتم صياغة العبارة صياغة فنية، خلينا نعيد صياغة العبارة، نقول هكذا: إذا بنينا على إمكان أخذ هذه الدواعي كنية الوجوب وأمثالها فنتمسك بالإطلاق المقامي لنفي أخذها. وهذا واضح أنه بنينا على الإمكان. وأما إذا بنينا على عدم إمكان أخذ نية الوجوب وأمثالها فيمكن أيضا أن نتمسك بالإطلاق المقامي، إذ بإمكان المولى بيان أخذها ولو بجملة خبرية. وأما إذا لم نقبل التمسك بالإطلاق المقامي لعدم جزمنا مثلا بأن المولى كان في مقام البيان التام، فالمرجع هو الأصل العمل، وهل هو البراءة من الاشتغال؟ خلاف مبني على أن الشك هل هو شك في المحصل فتجري أصالة الاشتغال، أم هو شك في غرض المولى وفي تكليف زائد فيكون المورد من مصاديق دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين وبناء المشهور على جريان البراءة فيه. هذه الصياغة الفنية الأفضل للعبارة. ثم قال الشيخ المصنف: أقسام العبادة. إن العبادة على ثلاثة أقسام، نقرأ ما دي شيء. الأول عبادة بدنية غير مالية، كالطهارات الثلاث اللي هن شنو؟ الوضوء والغسل والتيمم والصلاة والصوم والاعتكاف. الثاني عبادة مالية غير بدنية كالزكاة والخمس وبعض الكفارات. ليش قال بعض الكفارات؟ عبادة مالية لأن بعض الكفارات مثل صيام شهرين متتابعين خب عبادة بدنية مو مالية، لكن بعض الكفارات مثل من؟ المخير، مثل اطعام 10. لا لا مخير مو كل مخير، مخير بين اطعام 60 اطعام 10 مساكين واضح مالي، او كفارته شات ها مالي. قال الثالث ما يعني عبادة تجمع الامرين، ما تجمع الامرين كالحج ففيه مال وفيه تعب بدني. ونقصر البحث هنا على ذكر الثلاث الأول منها: الطهارة والصلاة والصوم. أظن في نهاية بحث الاعتكاف، يعني ضيفوا أنتم بعد الطهارة والصلاة والصوم والاعتكاف في كتب ثلاثة، ربما لم يعد الاعتكاف ككتاب باعتبار أنه يبحثونه في نهاية باب الصوم، هو فيه صوم لكنه عبادة مستقلة عن الصوم، فأنتم ضيفوا بعد والاعتكاف في كتب ثلاثة أو شنو أو أربعة. صلوا على محمد وآل محمد.